جبار والمب بيحدث والمحيط غدار البحر واسع والصراع جبار والمب بيحدث والمحيط غدار لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الظلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود ربنا ما بيحبش الكسالة عشان كده سايبنا في نكستنا دي فعلا انا واثق ان احنا لو شدينا حنا ربنا هينصرنا زي ما بيقول شددوا الايادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها وقولوا لخائفي القلوب تشددوا ولا تخافوا هو يأتي ويخلصكم الله كلام حلو قوي ويشجعنا طبعا كلام جميل يخلي الدم يجري في العروق مش عايز ياخد الحقنة لا أنيسة فين؟ أنا هو يا باس أنا هو كنت فين؟ كنت عند عيان تاني ما تسيبنيش حاضر راسي وجعاني ورجلي وكلي معلش الإبرة دي هتضيع كل الوجع ده بس الإبرة دي بتوجع قوي دي شك اديني الإبرة اتفضلوا انتوا أيوة كده إيه بقى يا سيدي؟ انت ما بتحبهمش؟ لا ليه؟ شخط ونطر دول طيبين وحلوين؟ لا بتخاف منهم؟ أنا أبداً بس ما بحبش الشخط ولا أنا كمان إيه ده؟ مش هتديني الإبرة؟ خلاص خلاص إيه؟ اديتك الحقنة بجد؟ أنا ما حسيتش بيها ولا الشكة كمان دلوقتي بقى هيروح الألم تمام بقى شوية؟ غطيني حاضر أنيسة نعم بتشوفي نرجس؟ ليه مدة ما شفتهاش يعني آخر مرة شفتيها امتى؟ مش فاكرة في حاجة؟ اصلها يا ستي دخلت ابنها سان مارك. صحيح، كويس قوي. كويس ايه؟ بقول لك يا بنتي سان مارك وماله؟ وماله وماله يعني ايه بقى؟ وهي واحده زي نرجس هتبقى حمل سان مارك؟ لازم ربنا فتحها عليها، ربنا ما يفتحها علينا يا رب. طيب يا اختي عن اذنك استر ياسر. اذنك معاك يا حبيبتي. كمال ازيك يا حبيبي؟ احكي لي بقى عملت ايه في المدرسة؟ مالك يا كمال؟ شكلك مش مبسوط. ماما انت ليه دخلتي المدرسة دي؟ عشان دي احسن مدرسة في اسكندرية. ايه مش عاجبك؟ مش وحشة، بس يا ريت كنت دخلتيني اي مدرسة تاني. ليه يا حبيبي؟ ايه بس اللي مش عاجبك فيها؟ الولاد اللي فيها اهلهم اغنياء. وايه يعني؟ اصبر شوية وانا متأكدة ان انت هتبقى احسن منهم كلهم. ازاي ابقى احسن منهم؟ طبعا مش ممكن. لا ممكن يا حبيبي، استحمل وريهم ان انت اشطر منهم. الشطارة مش هتفيد، وبعدين هما بفلوسهم ممكن يبقوا اشطر مني الف مرة. يبقى هو مين؟ ابن نرجس. بقولك يا شوى حبيبي. نعم بابا. انا عايزك تطفش الواد ده من المدرسه. ازاي؟ وانت حاططه اصلا بالشو، شغل عليه رخامتك الغتاته الغلاسه بتاعتك يا شوقي. ماشي بابا انا راجل ماشي. تعالى بس تعالى ما تزعلش، انا بتكلم جد يا حبيبي. انا عايزك تمشي الواد ده من المدرسه، عايزك تخليه يلعن اليوم اللي دخل فيه المدرسه دي. عتلن عليه انت وصحابك بس كده بسيط. يا سلام كمان بقى وشو لو فكرت له كده بقى ايه في تهمه تلبسها له انت وصحابك علشان الفريل جوزيف يطردوا خالص من المدرسه. ليه ده كل بس؟ الواد ده من بيئه واطيه، ما صحش يعني يبقى قاعد في وسط كده مدرسه فيها اولاد اكابر. قول دول ولاد الاكابر. انت اهبل انت وصحابك. تدفع كام؟ كام يعني ايه؟ قرش هتجلي جيني. يا ساتر زي امك، طالع واكل نازل واكل. امسك ادي نص جيني، ولما تخلص المأمورية حدي لك النص التاني. فاهم؟ فاهم خلاص. يلا مش حوصيه. يبقى انت المقصود بالكلام. نعم في حاجة؟ انت ازاي تقعد هنا؟ ازاي يعني ايه؟ المكان ده مكاني، مش مكتوب عليه اسم حد بصراحة. عال عال عال بتقوح معايا. اسمك ايه؟ اسمي كمان. وانت اسمك ايه؟ يا حلاوة. عايز تتعرف عليا ولا ايه؟ مش انا اللي عايز اتعرف عليك، انت اللي عايز تتعرف عليا. انا؟ ايوه. وانت سألتني عن اسمي، ده معناه ايه يعني؟ عشان اعلمك الادب والاصول. ادب واصول؟ ليه انا عملت لك حاجة؟ اولا قعدت مطرحي، ثانيا بتكلمني وانت قاعد. انت مش عارف انا مين؟ لا مش عارف. هقول لك بس قوم وقف الاول. قوم وقف قوم وقف. انا شوقي بيه، اقدم تلميذ في اولى اعدادي كلها. عارف؟ يبقى بعد كده ما تقعدش هنا وتكلمني وانت واقف. فاهم؟ كمان ايه ده سامح؟ تعرف الجدع ده صح على رأي أمي، لم المتعوس على خنايب الراجة. عايز منه حاجة يا شوقي؟ اللي عايزه منه وطوله مؤقت ورفوار. معاك العود يا فايز؟ ايوه ليه؟ طب اقعد يا ابني واكتب العقد. من فضلك بسرعه لحسن، احنا مستعجلين قوي. حالا العربيه باسم حضرتك مش كده؟ ينفع باسم رندا؟ وليه لا؟ اصل عمري 12 سنه. يبان عليكي اكبر. ها ينفع؟ ينفع قوي، 12 سنه مش قليلين. ولاد اليومين دول مستعجلين قوي، عاوزين يكبروا يبقوا شباب بسرعه. للملكية مفيش مشكلة، لكن للسواقة لازم تعمل توكيل الأول. آجي العقد وآجي التوكيل. ده أنت جاهز أهو يا فايز. بصراحة أول ما شفت الأنسة بتنقل العربية حسيت إنها لايقة عليها أوي. يعني مش هتليق عليا ولا إيه؟ بصراحة لا. إيه ده يا فايز ده؟ العربية اللي تليق بالمدام مش أقل من مرسيدس. ده باقة، فارق جدا. وسريع البديهة. يلا بقى اكتب العقد. وادي يا سيدي الشيك، بكره الصبح بعد الاستشاره تيجي ياخد العربيه. حاجه معايا. تشرفيني. وتيجي ليه؟ عشان يغيروا العربيه. يا سلام. بيعه سهله. ناس مريحين. وادي يا سيدي نصيبك من البيعه. مش لما تصرف الشيك الاول؟ ما انت اللي هتوديه البنك يا فايز. اللي اقول لي بتطلع عشورك ولا لا؟ طبعا بابا معلمنا القرش اللي ناخده لازم نطلع منه عشورة. برافو عليك. اسمع يا فايز، زي ما قال سليمان الحكيم بالظبط، اكرم الرب من مالك فتمتلئ خزائنك شبعا. كمال يا كمال، بطل مذاكرة وتعالى. حروف رفيعة والكلام مش باين، مش عارف ليه يعني. وفروا ورق. بص فلوس. ايه مالك خايف كده ليه؟ فلوس تخوف. انا حاولت اكره الفلوس بس ما قدرتش، اصلا انا مش شايف انها اصل كل الشرور. بص، محبه المال هي اصل لكل الشرور مش الفلوس. حاولت برضه، صعب. ازاي اكره الفلوس وانا عارف انها هتساعد ماما؟ المهم ما نجريش وراها، ندوس على القيم والمبادئ، لان محبه المال بتوصل للكذب والشر والقتل والرشم. ايه ده كله؟ ده انت ولا ابونا بنيامين يا ابني؟ انا الدكتور كمان. حاضر يا دكتور كمان. لو شفت رندا بقى النهارده وهي بتبص لي. رندا؟ رندا مين؟ بنت جت تشتغل من المعرض عندنا عربيه، عينيها قد كده وشعرها طول كده. بقى الحب اللي بيقول عليه. حب مين يا عم؟ احنا لسه صغيرين على الحب، زي ما تقول كده اعجاب. انا بقى بتهيالي ان الواحد يكبر صح اما يحب، مش اما يقيس نفسه بالسنتي زي. قصدك يقيس نفسه بالحب. ايوه يا اخويا، يقيس نفسه بالحب. مسكت عليه النهارده، مش عايزك تسيبه. هتوصيني؟ ده انا كرهته خلاص. شد حيلك، ربنا معاك يا شوقي. ربنا معاك. يمكن كلمك ترد عليا. عايز حاجة؟ عايز نسيت، نسيتني الكلام، ضيعته مني. فين وديته؟ فين وايه ده اللي فين؟ الكلام فين؟ الكلام اللي كنت اقولهولك. اديله يا شوقي يلا. هو ما بيردش ليه؟ هو فاكر نفسه مين؟ مستغرب انت مجدية يرد عليا؟ شوقي احترم نفسك وخليك متربي. سامعين الاب بيشتمني، بيلعن ابويا وامي، بيسب الدين. سامعين؟ ايه ده؟ قوم انت. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا فاكرين نفسكم فين؟ مش تشتمني يا استاذ، يا ده ابويا وامي، انا بخور وسبيل الدين. بتشتموا ليه يا ولد؟ صدقني صدقني ما شتمتوش، صدقني صدقني. طلع لي المهدول يا استاذ وضربني بيها. سامان مطوة في المدرسة؟ ايه ده اللي بيحصل ده؟ اتفضل قدامي انت وهو على مكتب الوكيل، اتفضل. كل ده بيحصل في مدرستنا؟ انتوا عارفين سان مارك دي تبقى ايه؟ انا اعرف يا استاذ، انا طول عمري هنا. وانت؟ اول سنة. كنت فين قبل كده؟ كنت في مدرسة النيل في غيط العنب. يعني جاي تعمل هنا اللي كنت بتعمله هناك وبتضربه بالمطوة؟ عايز يتبعني يا استاذ، عايز يقتلني، بيكراني. صدقني ما عملتلوش حاجة، صدقني. امال دي ايه؟ معرفش، مش مطوتي. امال ايه اللي في وشه ده؟ مش انا اللي عملتهوله. يعني هو عمل كده بنفسه؟ اسأل استاذ تلاميذ المدرسة كلهم هيشهدوا معايا. ما هي المسألة باينة زي الشمس اهي، واحد جاي من غيط العنب يقلب لي المدرسة هنا. صدقني لا ابدا، هو دايما اللي يجي يتحرك معايا مش انا. ليه؟ معرفش، صدقني معرفش. طب امشي بره انت وهو. استنى، خد الجواب ده اديه لولي امرك وما تجيش هنا تاني. يلا. ايه هي بتاعتك؟ نعم. ايه؟ لا لا لا. يلا بره. بالراحه بالراحه قوي يا جوده بيه. بالراحة أكتر من كده بس يا سوسن. ده أنا ده أنا بسحب مش بمشي. معلش يا جودة بيه، أصل العرض هنا مزحلقة. أيوة بس منظر جميل، منظر جميل، منظر الخضرة والشجر والنخل. شايف النخل اللي هناك؟ جميل أوي أوي. الله، كنت دايما احب منظر النخل على النيل. ياه جميل. ايه ده بقى؟ ده بيت يا طبعا. اللهم ليه كنت نسيت شكله؟ كنت نسيته. لا، من هنا ورايح هتتمشى وهتشوفه وهتشوف كل حاجه. حلوة حلوة حلوة حلوة. كويس كويس. أيوة، واحدة واحدة. كويس أوي. ثانية ثانية يا نرجس. ثانية واحدة ثانية. يا دي الهنا يا دي الفرح، يوم خروجك يوم عيد. هنزلك تنرجس، السند عليها ساعة البيت. السند عليك ايه يا راجل يا منخل؟ انت راجل عجوز يا حلقتي. السند عليه عشان لما نقع على السلم واحنا نازلين تستنوا لي يضحكوا علينا. خليهم هم يسندوني. يلا يا دهي. متشكرين جدا. ربنا يديك الصحة لساعة البيت. واحدة واحدة. طيب طيب طيب طيب. اوكي اوكي، السنة دي بس. الغريب يحملها جراح ويرحم. الطبيب البحر ورياح والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب يتمهل شوية ويتودع شوية وتعانق المية شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى نرجس. انا من امتى ما نزلتش النزوله دي؟ من زمان؟ من 3-4 سنين مش كده يا سوسن؟ يعني بس برضو نزلنا كم مره كده للدكاتره. للدكاتره بس فسحه حلوه كده مع بنتين حلوين زيكم ما حصلش. بنتين حلوين. سامعه يا سوسن؟ سامعه يا حبيبتي. ده جودة بيت مالك المجاملات. لا لا لا لا انا ما بجاملش ابدا. انت فعلا احلى بنتين في الدنيا. الجمال بالشكل خارجي، الجمال نور بيبقى جوه وبيشع على اللي بره. الله الله. جمال جميل. هي فوضى. لازم عملت حاجه. اتعاركت مع حد؟ صدقيني هو لا، هم اللي ضربوني وعوروني وخدوني للوكيل عشان يفيدني. انا خلاص كرهت المدرسه دي، كرهتها. ليه يا حبيبي؟ الولاد وحشين. الولاد والوكيل والمدرسين كلهم. انا قرفت. طب وكل الفلوس اللي دفعناها دي يا ابني؟ انت ما يهمكش غير الفلوس. انا خلاص لو رحت المدرسه دي يوم واحد هموت. بعد الشر عليك. يا حبيبي ما تقولش كده. انا بكره هاجي معاك المدرسه وهنشوف الحكايه ايه. لا يا ماما، روحي لوحدك، انا خلاص قرفت منها. لا يا حبيبي هنروح مع بعض، ما تقولش كده. وبعدين بقى انا مش هخليك تسيب مدرسه سمارك دي بالسهل. يلا حبيبي يلا عشان نتغدى حبيبي. يلا يلا تعالى اغسل وشك. ولا يهمك. صباح الخير يا فندم. اي خدمه؟ اتفضل. مكتب الوكيل على اليمين، اتفضل. لا انا عايزه مكتب المدير اللي على الشمال. يا فندم الاول الوكيل يمين، اتفضل. يمين يمين. ومين اللي رفضه؟ انا. حضرتك اللي رفضته؟ ليه؟ ممكن اعرف الاسباب؟ اسال ابنك وعامل ايه. انا بسال حضرتك، مش حضرتك اللي رفضته. ممكن تقولي ايه مبررات حكمك ده؟ مبررات حكمي. ليه؟ هو انا في السبواب ولا ايه؟ سميه زي ما تسميه، انا عايز اعرف ابني اترفض ليه؟ ابنك ضرب زميله بالمطوه ديت. دي؟ اولا ابني بقى ما عندوش مطوي. ثم دي مش مطوه ابني. امال يعني هتقول مطوه مين؟ دي مطوه اس بي، هاي الحروف مكتوب عليها، اتفضل حضرتك. اه صحيح دي اس بي. شوقي بهجت. هو الواد اللي اتعارك معاه اسمه ايه؟ شوقي بهجت الغول. ايه؟ ابن بهجت الغول؟ وحضرتك حكمت ورفضت كمان؟ انا لازم اشوف المدير، تعالى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، استنى مش كده. امال ازاي؟ هو مش غيرت العنب. يا سلام، وماله بقى غيرت العنب؟ مش قد ما امس عدتك؟ لا لا لا لا، ولا حاجه ولا حاجه. انا هروح اشوف المدير. يلا يا كمان. انا كنت هوصلك للمدير. حضرتك اقعد استريح، انا عارفه سكتي كويس. يلا يا كمان. مهما يطول الليل واليأس والاحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. شعاع الشمس بشق الغيوم.